الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل ولا شبيه ولا ضد له ولا ند له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير القائل في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إخوة الإيمان إن صيام شهر رمضان المبارك عبادة عظيمة خصها الله بخصائص منها ما ورد في الحديث الذي أخرجه النسائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من حسنة عملها ابن آدم إلا كتب له 10 حسنات إلى 700 ضعف قال الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي الصيام جنة للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. Une fois de fois, je recommande ainsi que moi-même de faire preuve de piété à l'égard de Allah Al-Ali Al-Azim. Allah dit dans le Coran honoré, ô vous qui êtes croyants, le jeûne vous a été prescrit tout comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Puissiez-vous faire preuve de piété. إذن الصيام فرض كذلك على الأمم السابقة لأن دين الإسلام هو الدين الذي جاء به كل الأنبياء من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام. Donc le jeûne a été prescrit sur les communautés précédentes car l'islam est la religion de tous les prophètes, le premier Adam, le dernier Muhammad, et le jeûne est une adoration imminente que Allah a spécifiée par des spécificités. Donc il y a le hadith qui montre l'importance du jeûne, donc qui est rapporté par Nasa'i, parce que le jeûneur, en fait, il délaisse ses plaisirs, en fait, pour Dieu. Donc, c'est pour cela, c'est une adoration imminente. Et dans ce hadith aussi, il est cité que le jeûneur, il a deux joies. La joie quand il rompt le jeûne, quand il rompt le jeûne, et la joie quand il aura la récompense de son jeûne dans l'au-delà. Il a fait pour Dieu, par recherche de l'agrément de Dieu. إن صيام رمضان فرض ثابت بالقرآن والسنة والإجماع ووجوبه معلوم من الدين بالضرورة أن يعرفه العالم والجاهل على السواء فمن أنكر فرضيته فهو كافر يكون كذب الدين ورد النصوص كفرا كما أجمع عليه أهل السنة والجماعة إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء فلم يبلغ حكم وجوبه أي عاش لم يسمع لأن هذا الحكم وجوب الصيام وجوب الصلاة لا يدرك بالعقل إنما بالسماع إذا ما سمع أن في دين الإسلام جهله ما سمع أنه فرض الصيام ما سمعها ولا مرة في حياته عند المسلمين فلا يكون كافرا بإنكاره أما إذا يعرف أن عند المسلمين فرض الصيام إذا أنكره ولو مازحا ولو للضحك هذا يكون كذب الدين كذب الدين ينتفي الإيمان فيخرج عن دين الإسلام أما إذا لا يصوم عمدا ولا ينكر فرضية الصيام هذا مسلم عاصي مسلم عاصي donc le jeûne est une obligation confirmée par le Coran et le Hadith et l'unanimité et son caractère obligatoire est connu d'évidence dans la religion, c'est-à-dire c'est connu aussi bien chez les ignorants que les savants. C'est propagé dans la religion. Donc le renier, ça revient à démentir la religion, donc ça annule l'islam de la personne. C'est démentir la religion. Sauf s'il a vécu dans un endroit éloigné des savants et ou qu'il vient d'entrer en islam, il n'a jamais entendu que c'est obligatoire le jeûne chez les musulmans. Parce que c'est pas une obligation. On peut savoir avec la raison. C'est pas une chose qu'on peut savoir avec la raison. Donc s'il a renié, il ne savait pas que c'était obligatoire. Mais s'il sait que chez les musulmans c'est obligatoire, il renie, même par plaisanterie. Même pour faire rire les gens, il dit le jeûne, c'est pas obligatoire. Après il dit non, je plaisantais. Là, il n'est plus musulman, il doit se revenir à l'islam par les deux témoignages. Comme on l'a dit précédemment, il ne suffit pas de dire astaghfirullah. Il dit هذا ما ينفعش استغفر الله لابد ان يتشهد حتى يرجع للاسلام. Mais celui qui ne jeûne pas, par paresse, comme il y a des gens qui ne jeûnent pas, ils sont reniés, c'est un musulman grand pécheur. إذن أما من أفطر في رمضان لغير عذر شرعي وهو يعتقد وجوبه فلا يكفر بل يكون عاصيا وعليه قضاء الأيام التي أفطر فيها. عليه قضاء بالطبع ولو مرت سنين ما كان يصوم عليه القضاء بالإجماع. Donc s'il a, bien sûr, il doit rattraper tout ce qu'il n'a pas fait précédemment. Donc comme jeune. ويستثنى من وجوب صيام رمضان أيها الأحبة من لا يطيقه لكبر أو مرض لا يرجى منه الشفاء. إذا كان مريض عنده مرض يعني لا يرجى ملؤه في العادة أو كبير السن صارت يعني تلحقه مشقة لا تحتمل عادة فلا يصوم ماذا يفعل هنا؟ يعطي الكفارة كل يوم يطعم يعني فقير مسلم كل يوم عوض عن هذا donc par contre celui qui a un âge avancé qui ne peut pas jeûner ou qui a une maladie dont on n'espère pas la guérison voilà, et c'est pas obligatoire sur lui, mais il doit donc la compensation d'ouvrir un pauvre musulman tous les jours. Et il n'a pas à jeûner ni rattraper parce qu'il a un âge avancé, il peut pas, il a l'incapacité de jeûner et ou une maladie dont on n'espère pas la guérison. أما إذا مرض لكن يعني يشفى في العادة هذا يقضي عندما يذهب عنه المرض. Ici, il y a une maladie qui guérit généralement, quand il guérit là, Inch'Allah, il ne rattrapera les jours. Donc, il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui font le siyam. Il y a des gens qui font le qada. قضاء الأيام التي فاتتهما. La femme qui est le monstrueux les logis, elle ne jeûne pas, mais elle doit rattraper les jours. Donc, ce n'est pas un devoir de jeûner, mais elle rattrape. ويجوز الفطر في رمضان بعذر السفر لكن بشروط منها أن يكون الشخص في حكم المسافر قبل الفجر بأن يفارق العمران قبل دخول الفجر وإلا فإذا سافر الشخص بعد دخول الفجر فليس له فطر بسبب السفر في ذلك اليوم. يعني إذا بدأ السفر قبل الفجر فيكون له رخصة أنه يفطر جائز، لكن إن كان ليس فيه مشقة أحسن يصوم، ولكن له رخصة الإفطار إذا كان خرج من المدينة من العمران قبل الفجر. وكذلك يجوز الفطر للمريض إذا كان يواجه في الصوم مشقة لا تحتمل لكن عليه قضاء كما ذكرنا. Donc le voyageur aussi avec des conditions, si il quitte la ville, l'agglomération avant l'aube, il peut ne pas jeûner. Mais si ce n'est pas difficile pour lui, le mieux c'est de jeûner. Il a le droit de ne pas jeûner s'il quitte l'agglomération, donc avant l'eau, donc pour ce jour-là en fait. أما فرائض الصيام إخوتي فهي اثنتان النية والإمساك عن المفطرات. Donc les conditions du jeûne, les obligations, c'est deux, l'intention dans le cœur et s'abstenir s'il y a lieu le jeûne. النية محلها القلب فلا يشترط النطق بها باللسان ويجب تبييتها الإيقاع ليلا قبل الفجر مع التعيين تعيين النية بأنها من رمضان فإذا تيقنت من دخول المغرب فنويت صيام اليوم الثاني صحت هذه النية ولا يؤثر أن تأكل أو تشرب بعد هذه النية وقبل طلوع الفجر. يعني ولو هو دخل المغرب فنوى اليوم الثاني ولو قبل أن يفطر يصح، المهم النية بعد دخول المغرب وقبل الفجر لكل يوم. ينوي نويت صيام غدا عن أداء فرض رمضان هذه السنة مثال. يجب التعيين، تعيين أنها من رمضان. Donc l'intention, c'est pas une condition de la dire avec la langue, mais il faut dans le cœur et qu'il faut la faire avant l'aube et après le coucher. S'il fait, dès que le soleil s'est couché, il fait l'intention. Donc, même s'il n'a pas mangé, c'est valable l'intention. Du moins que l'intention soit après le coucher et avant l'aube. Pour chaque jour, il faut mettre l'intention de jeûner le jour suivant. De préciser qu'il est de Ramadan. إذا عن الشافعي كل يوم عند مالك يصح أن ينوي عن الشهر كله عند مالك يصح أن ينوي عن الشهر كله. Donc chez Shafi il faut tous les jours mettre l'intention, chez les Maliki c'est valable de mettre l'intention pour tout le mois. ويجب الإمساك عن المفطرات عن الأكل والشرب وعن إدخال كل ما له حجم ولو كان ذلك أجزاء صغيرة كدخان السيجارة إلى الرأس أو البطن ونحوهما من منفذ مفتوح كالفم والأنف والقبل والدبر. يعني ما دخلش لا من القبل ولا من الدبر ولا من الفم ولا من الأنف. إذن يعني الأذن فيها اختلاف. إذا لو دخل دواء أو حجر أو يعني سيجارة يعني يكون سيجارة في كله بالعميق هذا يبطل الصيام. أما يشم رائحة السيجارة أو دخان هذا لا يفطر. أما إذا هو يستعمل السيجارة هذا يبطل صومه. Donc aussi ne pas rentrer. Donc, s'abstenir de ce qui est le jeûne, comme boisson, nourriture, et de rentrer tout ce qui est en volume, même petit. Même fumer la cigarette, ça annule le jeûne. Donc, rentrer par la voie de la tête ou donc le ventre. Un orifice naturellement ouvert, comme la bouche, le nez. Donc, rentrer dans tout ça, dans la tête ou le ventre par un orifice naturellement ouvert, comme la bouche, le nez. Ou les orifices les orifices antérieurs postérieurs. Donc rentrer donc cela a des choses qui ont un volume, ça annule le jeûne. Mais sentir la cigarette, ça annule pas, ou sentir la fumée, ça annule pas en fait. إذا أدخل شيء في دبره مخرج الغائط هذا يفطر ماء أو نحو دواء. Donc rentrer dans quelque chose dans l'orifice donc inférieur, postérieur ou antérieur, ça annule le jeûne, médicament de l'eau. Amma l'ibra, l'ibra, l'adol, ou le chériat, هذا غير مفطر عند العلماء، ليست مفطرة. Mais faire une donc rentrer par en fait comme une seringue en fait dans les muscles, en tout cas dans les veines, ça n'annule pas le jeûne. Introduire quelque chose comme un médicament, ces voies-là, ça n'annule pas le jeûne en fait, chez les savants de l'islam. ثم إن الإمساك عن المفطرات وقت من الفجر إلى المغرب. من الفجر إلى المغرب. لابد يتأكد من الفجر. ما يكفيش يشوف يومية أو إذاعة، لابد يتأكد دخول الفجر. الحمد لله هنا الإنسان يسأل هنا راقبنا ويريد أن يستفسر نشرح له. راقبنا الفجر، فالفجر خاصة في باريس يدخل يعني باكرا في جوان، فينتبه الإنسان. إذا أكل بعد الفجر بطل صيامه. Donc aussi il faut s'abstenir de l'aube jusqu'au coucher. Donc il faut s'assurer que l'aube n'est pas rentrée. Donc surtout à Paris, là en ce moment, en juin, l'aube rentre assez tôt. Donc s'il veut des explications, il peut demander. Nous on a observé. Donc parce que il y a des gens, il ne suffit pas de suivre un simple calendrier comme on distribue à droite à gauche ou la radio. Il y a des gens, ils font pas attention à cela. Et ils disent aux gens qu'ils peuvent manger alors que l'aube est déjà rentrée. Donc l'aube rentre assez tôt, donc dans les régions du Nord, et Paris en fait partie. Donc si quelqu'un veut des explications, des détails, donc on a des explications, des détails. Donc il faut faire attention. Donc il y a des faits qu'on distribue avec les heures où il y a de la précaution. Il y a de la précaution pour s'arrêter. Donc il faut faire attention. لكن فيها احتياط، يعني مهم الإنسان يلتزم بهذا. وإذا يريد أن يستفسر يسأل، يسألنا هنا، نحن راقبنا الحمد لله عدة مرات. Nous ici on a observé plusieurs fois, s'il veut des détails sur la feuille qui est distribuée. Parce que tout à l'heure, des gens posaient des questions, donc ils demandent, nous on explique, Inch'Allah, et on a observé plusieurs fois. إذا ومن أكل أو شرب ناسيا ولو كثيرا لم يفطر ولو في صيام النفل ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. Donc si il mange ou boit par oubli, ça n'aime pas le jeûne, il y a le hadith là-dessus. Si c'est par oubli, mais s'il se souvient, il faut arrêter, il ne faut pas avaler ce qu'il a dans la bouche. إذا تفكر من التلاعث اللي عنده في فمه يرده. إذا كذلك من المفطرات أيضا الاستيقاء، يعني يطلب القي دخل إصبعه هنا إذا فعل عبدا فأفطر. أما إذا مريض تقيأ مغلوبا إذا ينظف فمه قبل أن يبلع الريق. أما إذا تعمد أن أدخل إصبعه بطل صومه كما ورد في الحديث. Donc se faire vomir exprès en entrant son doigt par exemple quelque chose provoquer le vomissement, ça annule le jeûne. Mais si il a été gagné par le vomissement parce qu'il est malade ou autre, donc ça n'annule pas du moment qu'il n'avale pas, il nettoie avant d'avaler la salive altérée. إذا بالطبع الجماع واستخراج المني هذا عمدا يبطل الصيام. Donc le rapport conjugal, faire sortir donc le mani par la main ou autre, ça annule le jeûne. إذا كذلك الوقوع في الردة بالإجماع، الردة تبطل الصيام يخسر الثواب، هذا بالإجماع. سب الله، سب الدين، استهزأ بالدين، قال عن نفسه مش مسلم، قال عن شيء حرام، قال عنه حلال وهو معلوم لديه بالضرورة، مزح، بعض الناس يفعلون هذا المزح أو يتغشش يعني يتنرفى يغضب فيسب الله، هو خرج من الإسلام عليه أن يرجع الإسلام بالشهادتين فورا ثم يكمل هذا اليوم الباطل، يمسك عن بقية النهار ويقضي بعد يوم العيد. كالدوس على المصحف، كرمي اسم الله في المزبلة، واعتقاد حقن الجسم والمكان، لأن الله موجود بلا مكان، نسبة الجسم والأعضاء إلى الله، هذا تشبيه الله بخلقه، استهزاء بالأنبياء، الإعانة على الكفر، الرضا به، هذا كله مبطل للإسلام ومبطل للصيام. يرجع الإسلام بالشهادتين بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، متبرئا من الكفر، ويقضي هذا اليوم بعد يوم العيد. Donc, bien sûr, l'apostasie, ça annule le jeûne, l'apostasie, tout ce qui est de l'islam, se moquer des dieux, des prophètes, faire ressembler Dieu à ses créatures, attribuer à Dieu la forme, la couleur, la quantité, la localisation, l'habitation de quelque chose, ça c'est de la mécréance. Abaisser les prophètes, donc insulter Dieu, comme certains ils s'énervent dans des pays musulmans ou autres, ils s'énervent parce qu'ils sont énervés, ils insultent Dieu. Bah, là, ils doivent dire les deux témoignages, revenir à l'islam, et s'abstenir le reste de la journée. Cette journée ne compte pas, il faut rattraper après le jour de l'Eid. Se dire non musulmans, se rendre illicite ce que Dieu interdit, parmi les choses que nous divisons à la religion. Donc démentir la religion, aider à la méfiance ou approuver la méfiance, tout ceci annule le jeûne, annule l'islam, annule le jeûne, doit revenir à l'islam par les deux témoignages, et on est laissant la méfiance, et puis il rattrape ce jour-là. اللهم لا تدع مصيبتنا في ديننا يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك حبك حب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك، اللهم دع حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا والماء البارد، وأعننا على القيام والصيام والعلم والعمل بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين، ورضي الله عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن أئمة المهتدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وعن الأولياء والصالحين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه واعلموا أن تقوى الله رأسها تعلم علم الدين. فنذكركم بحضور مجالس العلم في رمضان التي ستقام بإذن الله في هذا المصلى لتعلم أحكام الصيام وغيره، ذلك من الضروريات. Donc, mes frères, de foi, je vous recommande, ainsi qu'à vous-même, de faire preuve de piété à l'égard de Allah, l'Ami al-Azim, et donc, faites preuve de piété, accomplissez les devoirs, évitez les interdits, la piété, donc, sa base, donc, c'est d'apprendre la science de la religion. Donc, pour savoir ce que Dieu a ordonné, ce qu'il a interdit. Donc, nous vous rappelons d'assister aux cours de science de la religion, aux assemblées de science de la religion qui seront données comme d'habitude, et encore plus pendant Ramadan, ici, dans cette salle de prière, Inch'Allah, pour apprendre les lois du jeûne, les choses, les sujets indispensables de la religion. Et le prophète l'a dit, طلب العلم فريضة على كل مسلم, guérir la science de la religion est une obligation pour chaque musulman. وعلم أن الله أمركم بأمر عظيم, أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم, فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد, كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم, وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد, كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم, إنك حميد مجيد. قول الله تعالى, يا أيها الناس اتقوا ربكم, إن زلزلة الساعة شيء عظيم, ثم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت, تضع كل ذات حمل حملها, وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا, فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا, اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين, اللهم اغفر عوراتنا وآمن روعاتنا, واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف. اللهم اجزي الشيخ عبد الله الهادي رحمة الله على أمنا خيرا. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يثيبكم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم واتقوا يجعل لكم من امركم مخرجا واقيم الصلاه. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان محمدا رسول الله.